كلها تكرار، ما في لهم مراجع قديمة معتمدية أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم بالنصارى. أنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم. إسناد ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة. عجائب الأمور مسند الربيع بن حبيب. أي هذا سبحان الله. هذا أستاذ يعني. أقدس كتاب عندهم أصح كتاب عنه. هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت أنه مسند النبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد. ولم تجد كل أسماء يسموها سلسلة كتاب. في عندنا ترجمة غير جابر هذا بالزيزين. يقال أنه كان إباضيا وأنه رجع لكن هو ونفع عن نفسه ذلك وهو إيه وهو ثقة عند أهل السنة يعني بس الأسانيد إلي ما له قيمة عنده هذا السلف غير صحيح ولا ذهب ولا تمك أبدا وأنا ذهب ولا تمك. شيخنا يحمد تبارك وتعالى أيضا الله هو قريب بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يلتفت إلى أحد؟ ايش هي يد الرسول فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. معليش نور الايه كيف يد الرسول؟ بعض المفسرين يقول هذه معليش يا اخي بدي قمر كيف يعني؟ يعني يد الرسول فوق ايديهم. فوق ايدي مين؟ فوق ايدي من تعاهدوا من تبايعوا. طيب هو الايه شو بتقول؟ يد الله لهو انا لساني ما انتهى شيخنا انا اعرف انه هذا باطل. اذا سأكمل إن شاء الله. الله. فهل يلتفت إلى أحد المنهجين يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات يد لله فليق به سبحانه وتعالى؟ وإذا سئلنا عن معنى فوق أيديهم قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه أم أن هناك شيئا آخر؟ جزاكم الله خيرا. أولا نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة لكن أنت ظننت أنك ستأتي شيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عمن قال أنه يد الرسول. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول. هذا لا يعني لي يعني غرض أن يسجل يعني جوابك على هذه الفقرة. معليش يا أخي لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة. تتم الفائدة. نعم هذا مطبوع الكلام هذا؟ مطبوع؟ ها؟ اي نعم كتفسير نسفي. ايه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله؟ اي نعم. وهو هكذا دي كل الصفات. لا مش معقول كل الصفات بتقول بيأول في كل الصفات معليش اي نعم نعم هذا مقصودي يأول في كل الصفات مفهوم. اما يعني الرحمن عشر استوى رسول الله استوى لا طبعا يأول سبحان الله. على كل حال اخي هنا عندنا قضيتان يعني هذه الايه لا تخرج عن الايات والاحاديث التي يسمونها لأنها من آيات صفات من آيات الشغل تشابهة والأحاديث أيضا فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه. يعني التنزيه بدون إيش تشويه بدون تعطيل. فيد الله فوق أيديهم هي بلا شك ربنا عز وجل إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلها فهو فوق المخلوقات بذاته كلها ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى.